رغم بيك حنية ورغم عايف جرح بيا ورغم مشيت عنيا بس مشتاق لك شفت وياك بس مرة ألف ونة وألف حسرة وبد ما قدرت عشرة بس مشتاق لك روح انت وصعب تلقى واحد ما يحب روحه أنا أول شخص من طال يشتاق لجروحه روح أنت وصعب تلقى واحد ما يحب روحه أنا أول شخص من طال يشتاق لجروحه ورغم ما بيك حنية رغم عايف جرح بيا ورغم مشيت عني بس مشتاق لك جرحني وشنو يعني منك كل شي يعجبني عنك لا ما مستغني يا حب عمري وافهم زين هالشغلة كل شي منك اتحمله خلي بقلب الف علة لك يا حب عمري مشكلتي بهالدنيا أنا بحبك رح زايد ومنيتي أضل يمك غيرك كل شي ما رايد ومشكلتي بهالدنيا أنا بحبك رح زايد ومنيتي أضل يمك غيرك كل شي ما رايد لك رغم ما بيك حنية ورغم عايق جرح بيا ورغم مشيت عني بس مشتاق لك مشتاق